بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن انتهى الإمام رحمه الله من طوف في كتاب الله عز وجل وأثبت من خلاله الصفات التي حصل فيها تنازع بين أهل السنة وغيرهم، بدأ يأتي على سنة نفسه، الوحي عموما قرآن وسنة، فبدأ يأتي بهذه أو ببعض الصفات من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة. يقول رحمه الله تعالى، بدأ يستدل بها على إثبات الأسماء والصفات من السنة. قال رحمه الله: فصل. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم قضية النزول: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فقل هل من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث متفق عليه في صحيحين. السنة طبعا هي الأصل الثاني الذي وجب الرجوع إليه والتعويل عليه بعد كتاب الله تبارك وتعالى، والله عز وجل سماها الحكمة: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. المراد بالحكمة السنة، وقال: وأعلمهم الكتاب والحكمة. وقال: أمر النساء نبيه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لإني أوتيت القرآن ومثله معه. وحكم السنة حكم القرآن في ثبوت العلم واليقين والاعتقاد والعمل، فإن السنة توضيح للقرآن وبيان للمراد منه، تفصل مجمله وتقيد مطلقه وتخصص عمومه، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأهل البدع بإزاء السنة الصحيحة فريقان: فريق لا يتورع عن ردها وإنكارها إذا وردت بما يخالف مذهبه، يأتي بيقاعد قواعد إذا جاء النص الصحيح بما يخالف هذه القواعد التي قاعدها يرده، بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تفيد إلا الظن، والواجب في باب الاعتقاد هو اليقين. طبعا هذه الطائفة هي المعتزلة والفلاسفة، وفريق يثبتها ويعتقد بصحة النقل، ولكنه يعمل على التأويل، يرى أن الظاهر غير مراد فيعمل على التأويل، كما يشتغل بتأويل آيات الكتاب حتى يخرجها عن معانيها الظاهرة إلى ما يريده من معان بالإلحاد والتحريف. وهؤلاء هم متأخروا الأشعرية وأكثرهم توسعا في هذا الباب، اثنان هما الإمام الرازي والإمام الغزالي رحمهم الله تعالى. والسنة تطلق بإطلاقات، تطلق ويرد بها الطريقة العملية، الذي جاء في حديث: من سن سنة حسنة، يعني كان له أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وتطلق ويرد بها ما يقابل القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وتطلق ويراد بها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو هم أو إرادة أو خلق أو خلق، طبعا هذا كله التعريف عند المحدثين. وتطلق ويراد بها الطريقة المرضية في الدين وهي مقابل البدعة، يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل يثبت الصفات لله تبارك وتعالى، كما جاء اليهودي وقال: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على الإصبع، وإلى غير ذلك، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، فضحك إقرارا لقوله. والأكثر القول في هذا الباب قوله: فالسنة تفسر القرآن، أي تبين القرآن توضحه، فتفسير اللفظ تبيين معناه، وتوضيحه يكون بذكر لفظ أوضح من المفسر، ويكون أيضا بذكر ضد الشيء كما قيل: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، تتميز الأشياء. والسنة مع القرآن لها أربع مراتب: أن تكون مقررة لما جاء في القرآن، يعني تقرر الحكم الذي جاء في القرآن، أو تبين وتشرح ما جاء في القرآن، منها التفسير مثلا كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في قوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وبينها بيان للمجمل، يكون الآية فيها إجمال فتحتاج إلى بيان، فأتى القرآن بالصلاة مجملة، وأتت السنة ببيان عدد ركعاتها وصفاتها وأوقاته. تقييد المطلق في قوله سبحانه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن اليد فاقطعوا أيديهما، اليد هنا لم تحدد، يعني هل تقطع من الرزغ أو من المفصل هذا أو من أين تقطع، وبين ذلك السنة وتوضح المعنى العام أو توضيح عموم أو تخصيص عام. فقول سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، فظلم نكرة في السياق النفي تعم أي ظلم بقى صغيرة كبيرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المراد هنا ليس هو ما تذهبون إليه، إنما ظلم الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، أن تكون السنة منشئة تنشئ أحكام كما ينشئ القرآن أحكاما، مثل حكم النمص والتفليج للحسن ونحوهما. فالوحي ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، يعني الوحي القرآن والسنة من مشكات واحدة. إن هو إلا وحي يوحى علمه شرير القوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شرير القوى. قضية النسخ أن تكون السنة ناسخة تنسخ الحكم في القرآن كما نسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم لوصية الوارث آية البقرة. طبعا هذا كلام النسخ فيه كلام يعني، والراجح أن السنة لا تنسخ القرآن، وأن النسخ أصلا جاء في القرآن. قوله وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. الصحاح الصحيح ضد السقيم، وما نقله العدل الضابط عن مثله من غير الشذوذ ولا علم. تلقاها يعني قبلها وأخذها، يقال تلقى القول وتلقفه وتلقنه أهل المعرفة أي العلم بالحديث. ولا عبرة بمن عداهم من المتكلمين وغيرهم، لأن الاعتبار في كل علم بأهله. وجب الإيمان بها كذلك أي كما يجب الإيمان بالقرآن، فإن الله عز وجل أنزل على رسوله وحيين، فأوجب على عباده الإيمان بهما والعمل بما فيهما الكتاب والسنة. قول ابن القيم رحمه الله تعالى والمقبول في هذا الباب من أنواع السنة أربعة: الأول ما تواتر لفظا ومعنى، والثاني ما تواتر معنى، والثالث أخبار مستفيضة متلقاها بالقبول، الرابع أخبار آحاد تثبت بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر خبر الآحاد الذي تلقى بالقبول، قال ابن عبد البر يحكي الإجماع، يقول يعمل به إجماعا. والقاعدة في ذلك إذا صح الإسناد وتلقى الخبر أهل المعرفة بالقبول فإنه يجب الإيمان بما دل عليه، وهذا طبعا عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب الفلاسفة والمعتزلة والجهمية قالوا إن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقرآن أو المتواتر. الأشاعرة والماتريدية ومن نحن نحوهم قالوا نثبت الأحاديث الأحاد، ولكن إذا كانت أحاديث الأحاد توهم تشبيها فإن نفوضها أو نؤولها على قاعدتهم المعروفة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض طرم تنزيها أو ورم تنزيها. والجواني يقول وقد كان من الأشاعرة من انتقل إلى طريقة السلف، يقول إنني كنت زمانا على عقيدة أو طريقة المؤولين، قال ثم إني تأملت ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلام الذي فيه الإخبار عن صفات الله جل وعلا في مجالسه وفي خطبه وأسفاره وفي حضره، ويسمع ذلك منه الذكي والبليد، ويسمع ذلك منه الأعرابي والحاضر، ويسمع ذلك منه المهاجر وغير المهاجر، ولا يتبعه عليه الصلاة والسلام ولا في مرة واحدة بما يصرف كلامه عن ظاهره. ما يجيش يا جماعة الكلام ليس مرادا به الظاهر، هذا ما حصل أبدا. فدلنا هذا على القطع بأن ظواهر الأخبار التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات وفي الغيبيات عموما أن ظاهرها مراد. في فرق توسط بين الرد والتأويل، فيثبتون بعضها ويؤولون بعضها كالخطابي والبيهقي وابن حجر. قول المصنف رحمه الله تعالى فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، النزول ما تواترت به الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه نحو من 28 نفسا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته لا نعطله ولا نشبهه بنزول خلقه ليس كمثله شيء، فيجب الإيمان بذلك إيمانا خاليا من التعطيل والتمثيل. قوله فاستجيب له بالنصب على جواب الاستفهام، وقيل بالرفع على الاستئناف، ويؤخذ من هذا الحديث إثبات نزول الرب سبحانه وتعالى لسماء الدنيا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى، في الرد على الجهمية والمعتزلة المنكرين لنزوله سبحانه زعما منهم أن هذا من مجاز الحذف والتقدير ينزل أمره أو رحمته، وهذا باطل من عدة وجوه. أن الأصل عدم الحذف، أنه قال من يدعوني فأستجيب له، فهل أمره أو رحمته تقول ذلك؟ أنه حدد لنزوله ثلث الليل الآخر، وأمره ورحمته ينزلان في كل وقت، في إثبات الأفعال الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والإرادة، فيه كذلك إثبات القول لله تبارك وتعالى، ما هو يقول بمشيئته تبارك وتعالى. قوله وكذلك إثبات أن الكلام حرف وصوت، إثبات أن الكلام حرف وصوت، يعني إذ لا يعقل النداء إلا إن كان بحرف وصوت، في إثبات كذلك أن صفة الكلام صفة فعلية كما أنها من الصفات الذاتية أيضا. فيه الرد على الجهمية وأضرابهم ممن يقول الله في كل مكان بذاته، لو كان كذلك لم يقل ينزل. صفة النزول من الصفات الفعلية، فيه الرد على من قال أن الله ينزل هو أو ملك من الملائكة، أن الذي ينزل هو الملك، ولا يعقل أن يقول الملك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له، كلام باطل. فيه دليل على امتداد هذا الوقت أي وقت النزول الإلهي إلى إضاءة الفجر، وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور، وفيه دليل على فضل الدعاء، وفيه دليل على نفع الدعاء والرد على جهلة المتصوفة القائلين بأن الدعاء لا ينفع وعلمه بحال يغنيه عن سؤاله، وهذا الكلام الكثير الذي يقولونه. والدعاء من أفضل الطاعات فلا يجوز صرفه لغير الله، فمن صرفه لغير الله فهو مشرك كافر. إن الدعاء وسائر العبادات يختلف فضلها بحسب الزمان والمكان، وفيه ثلث الليل الآخر مظنة الإجابة، وإن آخر الليل أفضل للدعاء والاستغفار. فيه تلطفه سبحانه وتعالى بعباده ورحمته بهم، وكونه سبحانه يأمرهم بدعائه والاستغفار، وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم براحلته، حديث طبعا متفق عليه. من هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وأنس في رواية مسلم، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه فانفلتت منه عليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. في هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عز وجل، والكلام فيه كالكلام في غير من الصفات، صفة تليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، أنه صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ومن صفات الفعل التابعة لمشيئته سبحانه وقدرته، فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدث عبده التوبة والإنابة إليه، ومستلزم لرضاه عن عبده التائب وقبوله توبته. وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع، فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب، وقد يكون فرح أشر وبطر، فالله عز وجل منزه عن ذلك كله، ففرحه لا يشبه فرح أحد من خلقه، لا في ذاته ولا في أسبابه ولا في غاياته، فسببه كمال رحمته وإحسانه التي يجب على عباده أن يتعرضوا لها تبارك وتعالى، وغايته إتمام نعمته على التائبين المنيبين. وأما تفسير الفرح باللازمة هو الرضا، وتفسير الرضا بإرادة الثواب، فكل ذلك نفي وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه. أوجبه سوء ظن هؤلاء المعطلة بربهم، حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما في المخلوق تعالى الله عن تشبيههم وتعطيلهم علوا كبيرا. الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة جدا، منها إثبات الفرح لله طبعا كما يليق بعظمته وكماله، هذه الفرحة منه فرحة إحسان وبر ولطف، لا فرحة محتاج إلى توبة عبده، فهو سبحانه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فرحه سبحانه يتفاضل فضل التوبة، كذلك في فضل التوبة في كذلك أن الإنسان لو جرى على لسانه كلمة الكفر وهو لا يقصدها فإنه لا يؤاخذ بذلك ولا يكفر بهذا. قوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني طبعا يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد والاثنان يدخلان الجنة. الحديث طبعا فيه فوائد، إثبات الضحك حقيقة لله تبارك وتعالى، لكن ضحكا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فضل الجهاد في سبيل الله وعظمة أجر المجاهدين، فضل القتل في سبيل الله والمقتول في سبيل الله يدخل الجنة. القتل في سبيل الله يكفر الذنوب، التوبة تأتي على سائر الذنوب حتى ذنب القتل. قوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. الله، حديث حسن. العجب لغة استحسان الشيء، ويكون كذلك لاستقباح الشيء. من قنوط عباده، القنوط هو شدة اليأس، وقرب غيره أي تغييره الحال من شدة إلى رخاء. أزلين يعني الأزل بالسكون الشدة والضيق، والأزل على وزن كتف هو الذي أصابه الأزل واشتد به الحال حتى كاد يقنط، وهو كقوله سبحانه الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته، وقد قيل اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، وفي الحديث وإن الفرج مع القرب وإن مع العسر يسرا. والحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله وشروطه، وشروط الصحيح إلا أن الضبط يكون أخف من الصحيح، هذا هو الحسن لذاته. وقد جاءت هذه الصفة في عدة نصوص: عجب ربنا من شاب ليست له صبوة، وهو أحمد بسند فيه بعض الكلام، وقوله سبحانه بل عجبت ويسخرون، والمشهورة بل عجبت، وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب أنت فعجب، والمتعجب هنا هو الله سبحانه. والعجب إما أن يكون من جهة عدم توقع حصول الشيء والجهل بحصوله فلما حصل يحصل التعجب، ومنها أن العجب يكون إذا حصل شيء لأحد من الخلق ويكون بالنسبة له بالنسبة للمخلوق فيه عدم علم بالعاقبة وعدم نظره إلى حال نفسه فيكون يتعجب منه لأجل حاله. والأول محال على الله لأنه راجع إلى جهل المتعجب، والمعنى الثاني راجع إلى حال المتعجب منه، فيثبت لله تبارك وتعالى، وذلك على سبيل التقريب لا الحد يعني، فنحن نثبت لله العجب ولكن على وجه الكمال الذي يليق به سبحانه وتعالى. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله، وفي رواية عليها قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قد. طبعا الحديث متفق عليه، وفيه إثبات صفة القدم أو إثبات صفة الرجل، قدم أو الرجل. قوله لا تزال جهنم، فهذا الحديث إثبات الرجل والقدم لله عز وجل، هذه صفة تجري مجرى بقية الصفات، فتثبت لله على الوجه تبارك وتعالى على الوجه اللائق بعظمته سبحانه. والحكمة في وضع رجله سبحانه في النار أنه قد وعد أن يملأها، كما في قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولما كان مقتضى رحمته وعدله ألا يعذب أحدا بغير ذنب، وكانت النار في غاية العمق والسعة، حقق وعده تعالى فوضع فيها قدمه، فحينئذ يتلاقى طرفاها فلا يبقى فيها فضل عن أهلها. وأما الجنة فإنه يبقى فيها فضل عن أهلها مع كثرة ما أعطاه وأوسع لهم، فينشئ الله لها خلقا آخرين. وهذا طبعا ثبت في الأحاديث الصحيحة التي لا مطعن فيها. وأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.